في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. أهلا بكم في لقاء جديد. ما زلنا مع سلطان المحبين والعاشقين عمر بن الفارض وتائيته الكبرى نظم الدر أو نظم السلوك. وعن مذهبي في الحب ما لي مذهب، وإن ملت يوما عنه فارق ملتي، ولو خطرت لي في سواك إرادة على خاطري سهوا قضيت بردتي، لك الحكم في أمري فما شئت فاصنعي، فلم تك إلا فيك لا عنك رغبتي، ومحكم حب لم يخامره بيننا تخيل نسخ وهو خير أليتي، وأخذك ميثاق الولا حين لم أبن بمظهر لبس النفس في فيء طينتي، وسابق عهد لم يحل مذ عهدته، ولاحق عقد جل عن حل فترتي، ومطلع أنوار بطلعتك التي لبهجتها كل البدور استسرتي، ووصف كمال فيك أحسن صورة وأقومها في الخلق منه استمدتي، ونعت جلال منك يعذب دونه عذابي، وتحلو عنده لي قتلتي، وسر جمال عنك كل ملاحة به ظهرت في العالمين وتمتي، وحسن به تسبى النهى دلني على هوى حسنت فيه لعزك ذلتي، ومعنى وراء الحسن فيك شهدته به دق عن إدراك عيني بصيرتي. يضمنا وإياكم لقاء جديد، وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.